بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخوي في شرحه على ألفية العراقي رحمهما الله تعالى: القسم الثامن من أقسام أخذ الحديث ونقله الوجادة. قال: ثم يلي ما تقدم الوجادة بكسر الواو، وتلك أي لفظ الوجادة مصدر وجدته مولدا، أي غير مسموع من العرب، بمعنى أن أهل الاصطلاح كما أشار إليه المعافى بن زكريا النهرواني ولدوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، اقتفاء للعرب في التفريق بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة ليظهر تغاير المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال الإمام أنه ينكر الكتاب ومن قال عليه السخاوي، صفحة 504. نرجع كلام وذهب أبو الحسن الصخاوي، نرجع كلام تاني الذي فهم منه أنه ينكر الكتاب. السلام عليكم. الفصل الذي قرأ فيه أنه مش نفيد الفوق شغل تميل بلاش حديث مسلم مطارد حديث مسلم حديث جابر جابر المصنع كنا شيخ. نعم. طيب، قبل أن نواصل في الدرس الجديد في الوجادة، نرجع إلى صفحة 504 ما يتعلق بالكتابة مكاتبة. 504 قال: وذهب أبو الحسن بن القطان إلى انقطاع الدواية بالكتابة المجردة. شيخ، بأنه هذا الكلام نقله العراقي والزركشي كذا، وأتوا بالمثال هذا الشيء. ما قلت أنت شيخ لعلي يكون مشي، هذا هو المرجع الذي ذكره الشيخ محقق. هنا أشار إلى بيان الوهم والإيهام. هو قال: المدرك الرابع لانقطاع الحديث أن يكون الانقطاع مصرحا به في الإسناد، يعني ذكر حديث جابر بن سمرة في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة عشية ترجم الأسلمي، لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة. قال: وسكت عنه، وهو عند مسلم رحمه الله منقطع. إنما كتب به جابر بن سمرة إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص. قال المسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. هذا الكلام بين وهم الإهامة. وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلام نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. قال ابن القطان وليس فيه أن نافعا غلامه رد الجواب، وحتى لو كان فيه ذلك لم ينفع، فإن حاله لا تعرف، وإنما هو غلام من غلمان آمل لا يعرف بالرواية. ومسلم رحمه الله لم يعتمده، وإنما أورد الحديث لأنه كتاب كسائر ما في كتابه من أمثاله، ولهذا لا تجد لنافع المذكور ذكرا في شيء من مصنفات الرجال الذين رويت لهم الأحاديث في الصحيحين، فاعلم ذلك. شيخ لا تجد لنافع ولا لغلام نافع؟ ها؟ غلامه اسم نافع، قال كتبت ما غلامي نافع، كتبت إلى جانب. هذا المقصود في قوله وذهب أبو الحسن بن القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة المجردة، يعني التي لا إذن فيها، التي لا إذن فيها، واضح؟ ويعني المقصود فقط توثيق النقل، يعني هو كما ذكر المحقق المرجع بيان وهم الإهام الجزء الثاني صفحة 38 و500 حديث جابر بن سمرة كما ذكر، واضح؟ ولكن النقل هذا يعني الكلام القطان هذا ذكرنا أن الكتابة هذه تكون ماذا؟ متصلة غير منقطعة، الحكم عليها بالانقطاع محل نظر. ليش أن مذهب القطان يرد المكاتبة مطلقة؟ إيه؟ هذا لا يفهم كلامي يعني. لا بل علنا علنه المثال الذي بعده إنه قال أنه لا يعرف. شيخ المثال الذي بعده يصحح الكتابة اللي بعده لدي أنه يجد التعليل ليس مطلق الكتابة. أين لهذا قال وقد ذكر أبو محمد حديث ابن عمر في الدعوة قبل القتال كما وقع فبرئت منه عهدته. أبو محمد هو عبد الحق الشبيلي صاحب كتاب الأحكام، قال عن ابن عون كتبت إلى نافع أسأله عن الدعوة قبل القتال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون حديث. قال فمثل هذا هو الصواب في أمثاله أن يبين أنه عن كتاب فأعلمه، يعني هو لا يرد كتابا مطلقا وإنما رد هنا لكون نافع ليس في الحديث أن نافع هو رد الجواب، وقال ذلك قال هو لا يعرف، وكونه غلام من الغلمان فلا يعرف هذا. شيخ مراجعة الحديث ليه؟ كتب إلى نافع أسأله، هل هو في البخاري بعده؟ إيش هو؟ كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء فقشة إيه زيادة أسأله عن الدعاء قبل القتال. نعم شيخ هذه لا توجد في البخاري. هذه لا توجد دي، هذه عند مسلم، أبي داود ومسلم وأحمد. أي نعم، هذه ليست عند البخاري. نعم شيخ هي ليست عند البخاري كما ذكرت لكم. نعم البخاري فكتب إليه، فكتب إليه ذكرها أبو داود و... نعم إذا هذه الزيادة عند مسلم وأبي داود وأحمد. عند مسلم وأبي داود وأحمد في المسلم. إيش قلت مراد؟ حتى في الموضع الثاني لم يذكره. لم يذكره. طيب هذا. نعم. شيخ. ها؟ أبو داود له سنة. إيه. عند البابين اسمه الباب في دعاء المشركين كتاب الجين. نعم هذا هو. هو أي نعم. نعم هذا هو. طيب. صفحة 500 كذلك شيخ في كلام ابن أبي الدل يوجد إدراج كلام السخاوي، وهذا إذا كان له اتجاه في الحكم. نعم أي خلي بعدين يستدركم التسجيل. أيوة خليك معنا 500. نعم وهذا وإن كان له اتجاه في الحكم فالأصح الذي عليه العمل جواز الاعتماد على الخط. شيخ الآخر كلام السخاوي يعني سلفا وخلفا. نعم لأنه ذكره هو ذكر إيه؟ يعني سلفا وخلفا ليس من كلام ابن أبي الدل. إيه هو ذكر من عريضته، فالأصح الذي عليه العمل هنا جواز الاعتماد على الخط. عليه العمل جواز الاعتماد يعني حتى هنا غير موجودة، لا يوجد عند زركشي. لا توجد عندك الزركشي فيما نقله عن ابن أبي الدرداء. إيه. نكت الوفية. نعم نكت على الصحيح. صفحة 508. شيخ قلت لك مش مثال في المكاتبة اكتبوها وشيختك مثال. صفحة نكت صفحة 508 لما ذكر كلام ابن أبي الدم قال وهذا وإن كان له اتجاه في الحكم فالأصح الذي عليه العمل. وبعدين ما بين عارضتين هذا الكلام غير موجود فيما نقله الزركشي عن ابن أبي الدم فقط يعني يعني ما له تأثير يعني. من باب التحقيق يعني لأنه ما زاد أو أنقص معنا. قلنا مثال في المكاتبة أمثلة يسمي اكتبها مشت مثال. أيوه. قال عبد الله للإمام أحمد في المسند كتب إلي قتيبة بن سعيد كتبت إليك بخطي وختمت الكتاب بخاتمي. وفي رواية كتب إلي قتيبة كتبت إليك بخطي ونقشت الكتاب بخاتمي ونقشه الله ولي سعد وهو خاتم أبي. يذكر أن الليث بن سعد حدثهم عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين بن حسين بن علي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طارقه وفاطمه. هذا المثال في المسند مسلم أحمد الجزء شيخ حلقة رقم الحديث 800 إن شاء الله. كيف؟ رقم الحديث فقط. لا جزء الصفحة يختلفون في الترتيب. 810 حقيقة يا شعيب 585 رقم أخرى كي 500 لا الترتيب مش شعيب. كم رقم الحديث؟ 585 والطريق الآخر 810. وش من ترقيم؟ المكنس طبعة المكنس. نعم. طيب القسم الثاني من أقسام التحمل الوجالة. نعم أنا سمعت الدرس الأشكال شيخ لما قال في الآخر في الإعلام إيه؟ كلام بلقيم كلام بن حزم السابق يعني في الإجازة يقتضي منع هذا أيضا منع الإعلام. إيه؟ شيخ وجدت له كتاب شيخ كلام في المناولة كأنه يصحح الصورة شيخ لما تكلم عن المناولة ذكر كلام أو يناول المروي عن الراوي كتابا فيه حديث أو أحاديث أو ديوان من أسره عظم أو صغر فيقول له هذا ديوان كذا كما فيه أخذته عن فلان عن فلان حتى يبلغه إلى مؤلفه ويستثني شيئا إن كان فاته منه بعينه فإن لم يفته شيء فلا يستثني شيئا أو يقول له عن ديوان مشهور مقبول عند الناس نقل تواتر ليس في ألفاظه اختلاف ديوان كذا أخذته عن فلان عن فلان حتى يبلغه إلى مؤلفه. صوت الإعلام شيخ هذا كتاب كلام من ابن حزم شيخ وين؟ في الأحكام وصلاح أعيد قال أو يقول له عن ديوان مشهور مقبول عند الناس نقل تواتر ليس في ألفاظه لا قبل لما عرف المناول نعم قال أو يناول المروي عنه الراوية كتابا فيه أحاديث أو حديث أو أحاديث أو ديوانا من أسره عظيم أو صغير فيقول له هذا ديوان كذا كل ما فيه أخذته عن فلان عن فلان حتى كل ما فيه أيوة كل ما فيه لصقة نعم إيش هو كل ما فيه كل ما فيه كل ما فيه كل ما تسبك إذا كانت تدل على ظرفية كلما جاء أمة رسولها كلما تسبك إذا كان ظرفية نعم كل ما فيه كل ما فيه أخذته عن فلان عن فلان حتى يبلغه إلى مؤلفه ويستثني شيئا إن كان فاته منه بعينه فإن لم يفته شيئا فليستثني شيئا أو يقول له عن ديوان مشهور مقبول عند الناس نقل تواتر ليس في ألفاظه اختلاف ديوان كذا أخذته عن فلان عن فلان حتى يبلغ إلى مؤلفه يعني دون أن يناوله إياه نعم شيخ لم يذكر لا مناولة ولا شيء يذكر له كتاب مشهور عندنا اسمه صوت الإعلام. الله يضع صوت الإعلام هذه يظهر لها صوت الإعلام هذا في الإحكام المجلد الثاني صفحة نصف في سيف تحمل لا نعم في سيف تريد. طيب يراجع كتاب الإحكام للحزب يصف الرواية ظاهر الكلام عليه يدل على أنه يرى جواز الإعلام. كنا في سفة الرواية تحمل نعم. طيب الكلام إن شاء الله. قال الوجادة قلنا الوجادة هي مصدر وجدته قال مولدا المقصود بالمصدر المولد والعبارة واللفظ المولد والكلمة المولدة أي التي ليست عند العرب صاغ لها أهل اللسان وزنا وصيغة غير موجودة عند العرب من قبل فجعلوا هذه الصيغة وهذا المصدر إن صح التعبير الوجادة للدلالة على نوع من أنواع التحمل لأن كلمة أو فعل وجد له مصادر كثيرة وجد وجدا ووجودا ووجدانا فلها مصادر تختلف من باب إلى آخر فجعلوا لها هذا المصدر كذلك أو هذه الصياغة الوجادة للدلالة على أن المراد هو أن يجد الراوي كتابا ما أو بعض حديث راوي ما بخط يده نعم قال فيما أخذ من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة قال اكتفاء للعرب في التفريق بين مصادر وجد وجد يجد وجدا أي يجد وجد عليه حزن وأسف أو غضب أو عاتب ووجدانا الوجدان هو أيضا إحساس المحبة والوجود والعثور على الشيء والحصول والوجد والوجد أيضا هو السعة في المال لي الواجد ظلم والوجد وجد أو إنسان واجد بمعنى غني فهذه الفعل وجد له مصادر كثيرة تختلف في المعنى فجعلوا للوجادة هذا لأن الوجادة حصول على الشيء فأصدر المصدر الوجود أصل المصدر الوجود لكن لما اختص في الرواية بها معنى معين وضعوا لها هذه الكلمة ولما لم تكن مستعملة عند العرب قديما وجاء استعمالها بعد سميت بعبارة المولدة كلمة المولدة اصطلح عليها بعد للتمييز بين المعاني المختلفة ليظهر تغاير المعاني ومعنى الوجادة أن يجد الراوي أن يجد الراوي كتابا ما أو جزءا ما أو أحاديث أو حديثا ما بخط فلان وعند ذلك يقول وجدت بخط فلان حديث كذا وهنا إما أن يكون وجد بخطه أو بخط غيره، وإذا كان وجد بخطه إما في كتابه ويحتمل أن يجد بخطه في كتاب غيره، وهذا الأمر فيه أيسر. أما إذا كان وجد بكتاب بخط غيره فيختلف في ذلك بين أن يكون شيخا له أو ليس شيخا له. نعم، هذه تقريب الصور التي محتملة في هذا، وسيأتي الكلام عليها. قرأ. قال: وذاك أي قسم الوجادة اصطلاحا نوعان حديث وغيره. فالأول أن تجد بخط بعض من عاصرت سواء لقيته أم لا، أو بخط بعض من قبل ممن لم تعاصره ممن عهد وجوده فيما مضى في تصنيف له أو لغيره، وهو يرويه من الحديث المرفوع وكذا. يعني قال ممن لم تعاصره ممن عهد سبق عهده، يعني من سبق وجوده، يعني الحديث يعني جمع في ذلك فيما مضى في تصنيف له أو لغيره. نعم. وهو يرويه من الحديث المرفوع وكذا الموقوف وما أشبهه ما لم يحدثك به ولم يجز لك روايته. نعم. فقل حسب ما استمر عليه العمل قديما وحديثا كما صرح به النووي فيما تريده من ذلك ما معناه بخطه، أي بخط فلان وجدت هكذا تقول وجدت بخط فلان وكذا وجدت بخط فلان أو نحو ذلك، كقرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه. قال: أخبرنا فلان ابن فلان، وتذكر شيخه وتسوق سائر الإسناد والمتن، أو ما وجدته بخط أو ما وجدته أو ما وجدته بخطه ونحو ذلك. شرع مباشرة كيف تقول، ما هو السبيل في القول، في القول لمن وجد ذلك، أن يقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان أو وجدت كتابا بخط فلان. نعم. واحترز عن الجزم إن لم تثق بذاك الخط بطريقه المشروح في المكاتبة. بل سبق في المكاتبة كيف يعرف خط فلان. نعم. بل قل وجدت عنه، أي عن فلان، أو بلغني عنه. أو اذكر وجدت بخط قيل إنه خط فلان، أو قال لي فلان إنه خط فلان، أو ظننت أنه خط فلان. المهم وجدت بخط فلان يختلف بين الجزم وعدمه، فإن جزم فيجزم، وإن كان ليس ثمة جزم فيذكر ما يدل على ذلك. نعم. أو ذكر كاتبه أنه فلان ابن فلان ونحو ذلك من العبارات المفصحة بالمستند في كونه خطه. فإن كان بغير خطه فالتعبير عنه يختلف بالنظر للوثوق به وعدمه كما سيأتي في النوع الثاني قريبا. ثم إن ما تقدم من التقييد بمن لم يجز هو الذي اقتصر عليه عياض وتبعه ابن الصلاح، لأنه إنما أراد التكلم على الوجادة الخالية عن الإجازة، أهي مستند صحيح في الرواية أو العمل، وإلا فقد استعملها غير واحد من المحدثين مع الإجازة. إذا كان أجازه في الأمر في ذلك يعني يعود إلى الإجازة وهي عارفة. نعم. فيقال وجدت بخط فلان وأجازه لي، وربما لم يصرح بالإجازة، لا يصرح، وربما لا يصرح بالإجازة كقول عبد الله بن أحمد وجدت بخط أبي حدثنا فلان، ولفظ الوجادة يشملها، وهو كما قاله المصنف واضح. يعني إذا لم يصرح بالإجازة ولكن يعلم في الغالب أنه مجاز. نعم. وكله أي المروي بالوجادة المجردة سواء وثقت بكونه خطه أم لا منقطع أو معلق. فقد قال الرشيد العطار في الغرر المجموعة له: الوجادة داخلة في باب المقطوع عند علماء الرواية. يقصد المنقطع، يقصد المنقطع، لكن يختلف هذا بين يكون وجد بخطه في كتابه عن شيخه أو وبينما إذا كان عن شيخ لم يعاصره، كما وجد في كتابه عن شيخه لا يقال أنه منقطع، فإن مسلما ذكر بعض الأحاديث بهذا. حدثنا بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي بخطي، ويذكر الحديث. نعم. كان جمع بينه وجدته أنه أجازة وأجازة. إيه؟ لماذا لا يكتب إجازة؟ كيف؟ يعني إجازة أرفع من وجدته. نعم. لماذا لا يكتب يحتاج معه؟ لصور وقعت له، لصور وقعت له. إما أن يكون أجازه إجازة العامة ثم وجد بخطه، قل أجزت لك أن تروي كتبي، أو أجزت أن تروي عني هذا الحديث أو كذا، ثم يجي بعد ذلك بخطي فيقول وجدت بخطي وأجاز. نعم. أو أن يكون قد وجد بخطي وبعد ذلك أجاز له. واضح؟ نعم. ماذا يغلب؟ ها؟ يغلب الإجازة أو الإجازة؟ ما في تعارض حتى يغلب، ما في تعارض. أنا شيخ أقول لك من يرى انقطاع، يعني ها؟ أقول لك من يرى انقطاع من انقطاع الإجابة. أنا فصلنا الآن في الانقطاع، الانقطاع إذا كان عمن لم يعاصره، ما إذا كان وجدته بخط يده هو عن شيخه، أو وجدته بخط شيخي شيخه الذي يروي عنها، أو ذكر مع ذلك الإجازة، لا يقال منقطع. الانقطاع إذا كان يقول وجدت بخط فلان وهو لم يعاصره، أو عاصره ولم يروي عنه، أو عاصره ولم يروي عنه. أما إذا كان عاصره وروى عنه وسمع منه، واضح؟ سمع منه، فقوله وجدت بخط فلان لا يقال لها منقطع، لا يقال لها منقطع، عاصره وسمع منه. وقوله وجدت بخط فلان هذا دليل على آكد على ضبطه، وعلى أيضا ورعه في التدقيق في الرواية، وإلا قد علم منه السماع والتحديث عنه والأخذ عنه. واضح؟ شيخ إذا كان مجازا، نعم؟ إذا كان مجازا، إيه؟ يعني يعتمد على الإجازة؟ لا شك الإجازة أرفع، الإجازة أرفع، الإجازة أرفع، والوجادة المجردة يعني إن كانت خالية مما يقوي الاتصال يعني دون الإجازة. نعم؟ شيخ بارك الله فيك، يعني ثبت يعني سماعه من الشيخ ثم وجد بخط شيخه، يعني مثلا مروي نقول الحديث مثلا، شيخ لابد أن يكون سمع ذلك الحديث ووجده. ما لابد؟ ليش لابد؟ إذا كان سمع منه هو يعني ألف حديث، نعم، واضح، ثم وجد لشيخه بخط أحاديث، يعني يلزم أن تكون هي التي سمعها أو جزء لم يسمع، هل يلزم؟ شيخ سبحان الله كان انقطاع، وين انقطاع؟ هنا في عدم سمع، يعني في في في في تلك الوجادة، أي فيما وجده، يعني أيوة وجد حديثا لم يسمعه من شيخه. الانقطاع لو قال سمعته، نعم، الانقطاع لو قال عن، لكن قال وجدت بخطي. طيب. واضح؟ يعني يصير هو وغيره ممن لم يعاصر أو لم يدرك سوى في أنه لم يأخذ عنه سماعا أو قراءة عرضا أو إجازة أو كتاب مناولة أو مكاتبة أو وصية أو إعلاما أو وصية، وإنما وجد. لكن هذا الذي عاصر ووجد بخط شيخه أرفع ممن، وكل منهما يقول وجدت. نعم. لأن إجازة أرفع من وجد، أرفع من وجد مجرد إيه؟ لا شك. استمقرون. نعم. إذا قل إذا في الإجازة خلاص صار يعني اجتمع فيه أمره. نعم شيخ قال وإلا فقد استعملها بواحد من المحدثين على الجانب. ها؟ وقال ليش؟ إيه؟ أمثال من كيف؟ أمثال من فقد استعملها غير واحدين من يعني هو يقول أن هناك من استعملها أي الوجادة مع الإجازة. هو ذكر مثلا عبد الله بن أحمد يذكرها عن أبي وجدت بخط أبي يذكره في المسند ويذكره في غيره كتاب الزهد للإمام أحمد تجد يقول عبد الله بن أحمد وجدت بخط أبي. وأيضا كذلك غيره فيه أمثلة يعني وإن كان قد تعد منقطعة الأمثلة هذه تعد منقطعة لكن على تفصيل فيها كرواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقولون منقطعة إنما هي صحيفة وجدها عن ابن عباس. فمنهم من يرى يعني الأخذ بهذه الصحيفة مطلقا وبعضهم يرى الانقطاع ومنهم من يثبتها في التفسير فقط. هذا مثال يعني إن كان هذه ما في إجازة يعني لم يحصل له السماع لا ما أدركهم وهذه خالية الإجازة لكل لكن هو قال أن هناك من استعملها من المحدثين. نعم قال بل قد يقال إن عده من التعليق أولى من المنقطع ومن المرسل يعني بالنظر لثالث الأقوال في تعريفه. نعم. وإن أجاز جماعة من المتقدمين الرواية في تعريف المرسل كيف؟ في تعريف المرسل عيد المقرأ متباش معك من العبارة خلاص عيد. قال بل قد يقال إن عده من التعليق أولى من المنقطع ومن المرسل. أيوة. يعني بالنظر لثالث الأقوال في تعريفه. في تعريف ماذا؟ المرسل. في تعريف المرسل. يعني لما قال كل هذا يعد منقطعا أو معلقا وذكر كلام الرشيد العطار في الغرر المجموعة. الوجادة الداخلة في باب المقطوع يقصد بها المنقطع. بل قد يقال إن عده من التعليق أولى من المنقطع ومن المرسل. إن التعليق هو أن يحدث ما بين الراوي وعمن بدأ الإسناد منه. يقول قال فلان هذا الوجادة لها صورة قريبة من المعلق من التعليق بهذه الصورة. يعني هذا أولى من أن يقول أو يقال أنه منقطع لأنه لم يقل قال فلان أو عن فلان ولم يدركه وإنما قال وجد بخط فلان وقال ومن المرسل أولى من المرسل يعني بالنظر لثالث الأقوال في تعريفه في تعريف المرسل. ما هو ثالث الأقوال؟ سقوط راوي. سقوط راوي. سقوط راوي من السنة. نعم. مجرد سقوط راوي. مجرد سقوط راوي يسمى مرسل. على هذا مثل المنقطع في التعريف. اللي هو المرسل في أقوال. نعم. بينهما تداخل على كل حال. أيوة. ابن الصلاح قال منقطع أو مرسل. أنا لما قال أو معلق. وين؟ لما قال وكله منقطع أو معلق. وابن الصلاح قال منقطع من المنقطع والمرسل. وين قال أو معلق؟ شيخ. قبل الكلام بن عطار. أي. وكله منقطع. أو معلق الصحابة. شيخ ابن الصلاح قال منقطع. إيه. منقطع ومرسل. أو مرسل والمرسل قال وهو من باب المنقطع والمرسل يرى أنه أخذ شوبا من الاتصال. إيه. قال وهو من باب المنقطع والمرسل. إيه. ابن الصلاح قال هو من باب المنقطع المرسل. اي المرسل هذا الثالث شيخ. لكن العراقي لم يذكر الارسال. ها؟ العراقي لم يذكر الارسال هنا في نظمه، وانما ذكر ماذا؟ الانقطاع فقط. الانقطاع. هذا لا توجد فيه زياده، فيه نقص يعني. شيخ عنده تعميم الانقطاع. عمم الانقطاع الذي يدخل فيه ارسال. اي نعم. ابن الصلاح قال من باب المنقطع والمرسل. ايوه واصل. وان اجاز قال وان اجاز جماعه من المتقدمين الروايه عن الوجاده في الكتب مما ليس بسماع لهم ولا اجازه، كما ذكره الخطيب في الكفاية وعقد لذلك بابا، وساق فيه عن ابن عمر أنه وجد في قائم سيف أبيه عمر رضي الله عنهما صحيفة فيها كذا. أين تفضل؟ شنو قول الصحابي؟ قول المنقطع من المرسل. إيه نعم، يعني قصده بالنظر التعريف الثالث اللي هو قليل من المنقطع، يكون وصفه بالتعريف أولى. أما إذا كان المرسل اللي هو التعريف رواية التعريف عن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مما سمع غيره، أو رواية من هم من القرون الثلاثة، أو سقوط راوي من السند، هو يقصد هذا، فيكون بالمعنى المنقطع. قال وعن يحيى بن وعن يحيى بن سعيد القطان في ابن عمر وجد بخط أبي أو وجد في صحيفة عند في سيف أبيه. أيوة. وعن يحيى قائم السيف مقبضه يعني أيوة. وعن يحيى بن سعيد القطان قال رأيت في كتاب عندي عتيق لسفيان الثوري حدثني عبد الله بن ذكوان أبو الزناد وذكر حديثا. يمسي القطان يروي عن الثوري، يروي عن الثوري. نعم، هذه أمثلة ذكرها صاحب الكفاية الخطيب. نعم. قال وعن يعني يشترط في الإجازة أن يكون سمع من شيخه أحاديث. ما يشترط، نكلف التعريف لحتى يعمل بها شيخ. أيوة، العمل سيأتي الكلمات، العمل سيأتي تكلم، لكن هنا في صورتها وحكم الرواية بها، وسيأتي ذكر العمل بها إن شاء الله. نعم. قال وعن يزيد بن أبي حبيب قال أودعني فلان كتابا أو كلمة تشبه هذه فوجدت فيه عن الأعرج قال وكان يحدثنا بأشياء مما في الكتاب ولا يقول أخبرنا ولا حدثنا في آخرين، فالظاهر أن ذلك أن ذاك عمن سمعوا منه في الجملة وعرفوا حديثه مع إيرادهم له بوجدت أو رأيت ونحوهما، مع أنه قد كره الرواية عن الصحف غير المسموعة غير واحد من السلف كما حكاه الخطيب أيضا. لأنه احتمال الانقطاع، احتمال التصحيف، وعدم ضبط المروي. نعم. وساق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وجد أحدكم كتابا فيه علم لم يسمعه من عالم فليدع بإناء وماء فلينتقعه فيه حتى يختلط سواده مع بياضه. يعني كان هذا فيه تجديد في ترك تجديد في أنه تترك الرواية بالإجازة. نعم. قال وعن وكيع قال لا ينظر في كتاب لم يسمعه، لا ينظر في كتاب لم يسمعه، ولا يأمن أن يعلق لا يأمن أن يعلق بقلبه منه، ونحوه عن ابن سيرين كما في القسم الذي قبله. نعم. على كل بالوجادة لها شرطها. بل قال عياض إنه متفق يعني بعد الصدر الأول، وعليه يحمل كلام النووي الماضي على منع النقل والرواية بالوجادة المجردة، ولذا صرح ابن كثير بأنه ليس من باب الرواية، وإنما هو حكاية عما وجده في الكتاب. حكاية عما وجده في الكتاب، مرة معنا باختصار الحديث لكن تراجعون فذكروا الكثير هذا. قال يوجد من الرواية وإنما هي حكاية عما وجد ولد في الكتاب أنه روى بكذا بسند كذا نعم. فهو يحكي عما وجده نعم. قال قلت وما وقع في أسامة بن زيد من المناقب من صحيح البخاري مما رواه عن شيخه علي بن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاحبي. قال فقلت لسفيان فلم تحمله فلم تحمله عن أحد؟ قال وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري وذكر الحديث لا يخدش فيه فقد أخرجه البخاري في الباب نفسه متصلا من حديث الليث عن الزهري. هنا يعني هذا وجود هذا في البخاري لا يقدح فيما سبق نقله من أن المنع من النقل والرواية بالوجاد وأن حقيقتها هي حكاية ما وجد في الكتاب لأن البخاري نفسه قد روى الحديث متصلا. نعم. قال ولكن الأول وهو ما إذا وثق بأنه خطه قد شيب وصلا أي بوصل ما حيث فيه شائبة الوصل فكان بخطه وفي كتابه وعن شيخه. نعم. حيث قيل فيه وجدت بخط فلان لما فيه من الارتباط في الجملة وزيادة قوة للخبر فإنه إذا وجد حد إذا وجد حديث في مسند الإمام أحمد مثلا وهو بخطه فقول القائل وجدت بخط أحمد كذا أقوى من قوله قال أحمد لأن القول ربما يقبل الزيادة والنقص والتغيير ولا سيما عند من يجيز النقل بالمعنى بخلاف الخط وقد يتوقف فيه بأن الخط قد يشترك معه في ذلك. أي نعم يعني قد يكون فيه يعني اشتباه وقد يقلد الخط وعليه فيقبل الزيادة والنقص والتغيير كالقول. نعم. وقد تسهلوا أي جماعة من المحدثين كبهز بن حكيم والحسن البصري والحكم بن مقسم وأبي سفيان مقسم والحكم بن مقسم الكسري بن والحكم بن مقسم وأبي سفيان طلحة بن نافع وعمر بن شعيب ومخرمة بن بكير ووائل بن داود فيه أي في إيراد ما يجدونه بخط الشخص فأتوا بلفظ عن فلان أو نحوها مثل قال فلان قال مكان وجدت إذ أكثر رواية بهز عن أبيه عن جده فيما قيل من صحيفة. هنا قوله الحكم ابن مقسم لأن الحكم عن مقسم الحكم ومقسم الحكم بن عتيبة إن المقسم مشهور الرواية عن ابن الحكم بن مقسم هو قال عندك الرواية إن كان حكم المقسم لم يسمع من الأنباء نعم سبحان الله هو فرق بينهم شيء قلتم آخر الصفحة إن كان الحكم المقسم 24 الحكم 24 اللي بعد اي نعم ايوه هم الحكم المقسم الحكم عن المقسم عن المقسم الحكم المقسم لم يسمع من كلمة النوت مضرب لكن الشيخ المحقق ليه عندك انت ماشي ما اظن حكم بيه تحت حسن عن المقسم المحقق تشبث بانه لا يوجد ما التفتاء قال ليس لا يوجد والراوي يعني ابن عباس مقسم وصالح الشيخ والحكم وابن عتيبة صالح الشارح أنه موجود صالح الشارح إيه؟ أنه لا يثبت سماعا لكن لا يثبت وجود هذا هل هي قرأ مالش أقرأ خطأ في الطبع. أنا خطأ في الطبع شيخ. ماشي قال يعني خطأ قبل أنه الإبارة تدل على أنه يتكلم على شخص واحد. اقرأ. وكذا قاله شعبة في رواية أبي سفيان عن جابر وصالح جزارة وغيره في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن المديني في رواية وائل عن والده بكر، وصرح به الحسن البصري لما قيل له يا أبا سعيد. في رواية ابن المديني في رواية وائل عن ولده بكر، وصرح به الحسن البصري عن ولده ولا عن والده وائل بن بكر. ووائل بن بكر تراجع أظن والده. أيوة. وصرح به الحسن البصري لما قيل له يا أبا سعيد عمن هذه الأحاديث التي تحدثنا، فقال صحيفة وجدناها، والجمهور في رواية مخرمة بن بكير عن أبيه، وكذا قيل إن الحكم بن مخرمة عن أبيه يقول إنها صحيفة أو كتاب وكذا ما سمعه. نعم. وكذا قيل إن الحكم بن مقسم لم يسمع من ابن عباس سوى أربعة أحاديث والباقي كتاب. قال ابن الصلاح شيخ في الطبعة الأخرى الله علم الحسن على المقسم طبعة حكم المقسم طبعة فتح علي حسين تعالي حسن علي حسين طبعة حسين حسين علي الحسن علي ما جبتوه أنا عندي هنا الشاملة علي الشاملة ماذا فيه الحكم على المقسم كل عبارة علي الحكم عن يقسم شيخ وكانت خرجت صيغة في كتب عدة يعني في العلل على اليمين هذا كامل فيهم الحسن الحكم عن مقسم حدثني الحكم عن مقسم عن ابن عباس هذا الله مهرم يعني الحكم عن مقسم عن ابن عباس والحكم عن هو يظهر هذا لكن الشيخ سياق تكلم على رجل واحد الحكم عن مقسم عن ابن عباس حتى هنا يذكر حتى هنا المحقق قل لم يذكر المزي من تلاميذ ابن عباس من يسمى بهذا الاسم فلعل الصواب الحكم عن مقسم كما في تعليق الناس ما ليش سنو راضيين سنو راضيين كل فيه خطأ يعني. أيوة يعني هذا صنيع بعض المحدثين كباز الحكيم الحسن البصري والحكم أو مقسم وطه بن نافع وعمر بن شعيب ومخرم بن وكيل ووائل ايوه اقرأ قال ابن الصلاح وهذا دلسة تقبح إن أوهم الوالد دلسة بالضم قال ابن الصلاح وهذا دلسة تقبح إن أوهم الوالد بأن كان معاصرا له تقبح إن أوهم الوالد بأن كان معاصرا له نعم كيف هذا دلسة نعم دلسة نعم دلسة يقبح يقبح تكبه وهذا جلسة تكبه. الشيخ المبني يكبه. يصح تكبه يصح. نعم. تقبح إن أوهم الوالد بأن كان معاصرا له أن نفسه أي الشخص الذي وجد المروية بخطه حدثه به أو له منه إجازة، بخلاف ما إذا لم يوهم بأنه لم يكن معاصرا له. إذا رواه على طريقة فيها الإيهام إلى أنه حدثه به هذا فيه نوع تدليس، وهذا النوع من التدليس يبعد جدا إذا كان ليس معاصرا له، بينهما زمن. أما إذا كان قريبا أو معاصر ولم يلقه وروى بما يوهم التحديث فهذا فيه نوع دلس. نعم. قال وبعض جازف فأدى خديدر لما الصلاح يرى العنعنة صريحة في الاتصال. إيه؟ أن العنعنة عنده صريحة في الاتصال إلى من عرف بالتدليس. ما قال هو عنه؟ لا، لم فيما قبله من استعمل عنه ولم يقل هو، هو يتكلم على من استعمل عنه. قال وربما دلس بعضهم فذكر قال وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد خطه وقال فيه عن فلان أو قال فلان، ذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه على ما سبق في نوع التدليس. إيه هذا فيه إشارة إلى أن المصاح يرى أن عن وقال فعد من باب الاتصال. نعم. قال وبعض جازف فأدى ما وجده كذلك قائلا حدثنا وأخبرنا. قال ابن المديني حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا صاحب لنا من أهل الري ثقة يقال له أشرس قال قدم علينا محمد بن إسحاق فكان يحدثنا عن إسحاق بن راشد، فقدم علينا إسحاق فجعل يقول حدثنا الزهري قال فقلت له أين لقيته؟ قال لم ألقه، مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له، وحكاه القاضي عياض أيضا. هذا لا شك أن فيه يجاوز. قال ولكن روى عن إسحاق بن راشد أيضا أنه قال بعث محمد بن علي بن يزيد بن علي ابن زيد بن علي إلى الزهري فقال يقول لك أبو جعفر استوصي بإسحاق خيرا فإنه منا أهل البيت. أين قال كان يريد أن يشير إلى لأنه قد أخذ عنه هنا. أيوة. قال شيخنا وهذا يدل على أنه لقي الزهري، وحينئذ فإن كان هو الذي عناه ابن الصلاح بالبعض فقد ظهر الخدش فيه ولعله عنا غيره، ومقتضى جزم غير فقد ظهر يعني خدش فيه ما ذكره ابن الصلاح لقوله جاسا، إن هذا يظهر أنه قد سمع ولقيه وعليه فيكون قاصدا غير إسحاق بن راشد. نعم. ومقتضى جزم غير واحد بكون شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو ابن العاص لم يسمع من جده إنما وجد كتابه فحدث منه مع تصريحه عنه في أحاديث قليلة بالسماع والتحديث إدراجه في البعض. وعلى كل حال يعني بعضهم يرى أن ابن الصلاح يعني قوله وجازف بعضهم يدخل فيه شعيب الراوي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وعلى كل حال إنهم قالوا إنما وجد كتاب له كتاب، ومع ذلك جاء في بعض الحديث أنه يروي بالسماع سمعته. نعم. هو نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جاءت بهذا الصيغ، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، عمرو بن شعيب عن شعيب عن جده بهذه الصيغة الأربعة، مما يرجع أن الجد هو عبد الله بن عمرو. ثم ذكروا أن شعيب يعني أدرك جده عبد الله بن عمرو وكان يأخذه معه ونعم قالوا لأن أباه مات وهو صغير، ها؟ لأن أباه مات وهو صغير، إيه؟ فيظهر أنه له تحمل، هي نسخة متصلة. نعم. قال وعلى كل حال فقد رد ذلك على فاعله. نعم، يعني الذي يجازف بمثل هذا. نعم. وقال عياض إني لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيه بذلك، ولا من عده معه المسند، ولا من عده معد المسند انتهى. نعم. ولعل فاعله كانت له من صاحب الخط إجازة، وهو ممن يرى إطلاقهما في الإجازة كما ذكره عياض ثم ابن الصلاح في القسم قبله. السلام. ويستأنس له بقول أبي القاسم البلخي إن المجوزين في هذا القسم أن يقول أخبرنا فلان عن فلان، يحتج بأنه إذا وجد سماعه بخط موثوق به جاز له أن يقول حدثنا فلان، يعني كما سيجيء في محله، وإن لم يكن كذلك فهو أقبح تدليس قادح في الرواية، يعني أن يقول حدثنا فيما هو وجاب. نعم. قال ذكروا في هذا يعني حديث استدلوا به على مشروعية النقل بالوجالة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيأتي في آخر الزمان ويجدون كتابا فيؤمنون به كما سيأتي، ذكره الشاعر تكلم عنه. نعم. قال ولكونه غير متصل قيل في العمل بما تضمنه، إن المعظم من المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم كما قاله عياض لم يره قياسا على المرسل والمنقطع ونحوهما مما لم يتصل، وكأن من يحتج بالمرسل ممن ذهب إلى هذا يفرق بأنه هناك في القرون الفاضلة، وأما من يرى منهم الشهادة على الخط فقد يفرق بعدم استلزامها الاتصال، ولكن بالوجوب. نعم. في نقلها المالكية يدخل مالك. إيه. في نقلها المالكية. لما يقول المالكية المقصود جمهور العلماء المالكية أو المقرر في المذهب. والمقرر في المذهب مأخوذ إما من قول مالك أو من أصوله. في المسألة. نعم. في هذه المسألة شيء. المسألة هذه ما أظن أنها يعني في زمن إمام مالك يعني أشار إليها أو. نحوها قد تؤخذ من بعض الفروع التي تتعلق بالفقه كالشهادات والقضاء. شيخ في روايتها عن مكيب بن الأشج قال أنه إجازة. من؟ مكيب بن الأشج. إيه؟ شيخ قال أنا لم يسمع من مكيب بن الأشج. من؟ مالك. مكيب بن الله الأشج نعم يروي عنه في الموطأ. يروي عنه إجازة؟ شيخ يروي عنه الذي يعلم أن مالك لم يسمع. قد روى عن غيره من الذي يسمع منه بلغة شيخ وكانه يذكر حد الصياغ نسيتها يطلع المجد من حملها على أنه مجادة وجد كتبها مش طلع عنه. نعم. هو نعم. شيخ قال الفقهاء من المالكية ما قال المالكية تراجع رواية مالك عن بوكيل. نعم. قرأ. قال ولكن بالوجوب في العمل حيث ساغ جزم أي قطع بعض المحققين من أصحاب الشافعي في أصول الفقه عند حصول الثقة به، وقال إنه لو عرض على جملة المحدثين لأبوه، فإن معظمهم كما تقدم لا يرونه حجة. والقطع بالوجوب هو الأصوب الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة. الآن كل الكتب الموجودة هي وجاد. نعم. يعني التي قصر وإن كان فيها أسانيد تنقل الأحاديث يعني سماعا أو إجازة عامة أو خاصة ونحو ذلك. وجوب الرد كيف؟ وجوب الحكم فوق العمل. الوجوب العمل. العمل بها. العمل بها. أي نعم. أيوة. قال والقدفين. كيف؟ في عزمه إلى المحدثين أبوا قبول هذا هذه الصورة من الرواية. في صحة النسبة. اللي هو؟ إلى المحدثين الجملة. لا. بل أكثر العمل به. هذا الجويني. أي. هذا الجويني. من؟ الذي قال كلام. أي نعم هذا لا يسلم. بالعكس كما قال القاضي نفسه. القاضي أيضا صار إلى هذا. شيخ كلامك أنه يشدد على المحدثين. لا غير صحيح. صواب أنه يعمل به. نعم. شيخ في عبارته كأنه يشدد على المحدثين. ها؟ شيخ في عبارته كأنه يشدد قليل على المحدثين. قال فإنما القاضي ذكر أن المحدثين لا يرون العمل به. لكن غيره ذكر أنهم يرون العمل به. في مسألة فيها اختلاف. نعم. قال فإنما أعظمها. قال والشيخ نعم تحرير النقل عن المحدثين كيف؟ تحرير القول عن المحدثين لا منقول عن منقول عنهم العمل به والعمل عدم العمل به مجرد تحرير النقل ايه مزيد بحث قال نعم. الشيخ المشكل قال وهم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول من هم؟ المحدثين من جهل شيء عادة بعضهم له تحامل على أهل الحديث والجويني ليس من أهل الحديث وليس من الاختصاص بالحديث كان له كتب في الأصول يعني فاعتمد عند مدرسة المتكلمين ومعروف هو من الأئمة لكن في باب الحديث المرجع إلى أهله الحديث المرجع إلى أهله وبعض الأصول له نوع تحامل على المحدثين وصفهم بعدم الفقه وعدم الفهم أو شيء من هذا القبيل هذا خطأ لأن مرجعهم في الأصول لمن شافعي هو محدث نعم اقرأ قال والخطأ بالوجوب هو الأصوب الذي لا يتجه قولي من جهل شيء أعداه يعني ما هو المقصود برفضه يعني كونه يجهله لكن المقصود إذا ما يكون من أهل الاختصاص قد يتحامل على أهل الاختصاص في مسألة معينة وإلا فأهل الحديث أعلم بهذه المسائل من غيرهم والمرجع في هذا إليهم نعم قال والقطع بالوجوب هو الأصوب الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة يعني التي قصرت الهمم فيها جدا وحصل التوسع فيها فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية في هذا الزمان يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات وقال النووي إنه الصحيح قلت وقول أبي عمران الجوني كنا نسمع بالصحيفة فيها علم فننتابها كما ينتاب الرجل الفقيه حتى قدم علينا ها هنا آل الزبير ومعهم قوم فقهاء مشعر بعملهم بما فيها كالعمل بقول الفقيه إن كانوا لا يبالون بالصحيفة حتى جاءهم هؤلاء يعني استفادوا من عملهم أنهم يعملون في الوداد يكون أنهم يأتون إلينا كما يأتون إلى الرجل العربي حتى استغنوا عنها بما جاء الزبير معهم قوم نعم قال كنا نسمع بالصحيفة فيها علم فننتابها كما ينتاب الرجل الفقير كما ينتاب الرجل ينتاب الرجل الفقير أو ينساب الرجل الفقير يعني. نعم. يصح هذا. يصح. حتى قدم علينا هاهنا آل الزبير ومعهم قوم فقهاء. مش نعم. أي نعم هنا ينتهي الكلام. هو قرأ لأنه كان شيء واحد. أيوة. يعني هذا الكلام كنا نسمع إلى قوله حتى أتانا قوم فقهاء مشعر بأنهم كانوا يعني يأخذون بما في الصحيحة ويهتمون بها كما يهتم الرجل بالفقيه فيأخذ عنه أغناهم. نعم عفواً يقصد بهم عروة وهشام ها هنا أهل الزبير. نعم كيف؟ الاحتياط وكون الرواية يعني يشدد فيها ليس كما هو العمل لأن الرواية هو الأخذ بما تضمنه الخبر أما أن تنقله على أنك سمعته أو أخذته فأصول الرواية تمنعه هذا وجهه بخلاف العمل بما فيه لأنك العمل بما فيه تتأكد كونك وجدت بخط فلان إلى آخره فقد يقع شيء من الاطمئنان في كون هذا بهذا السند منقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتضمن عملا ما لكن أن تنقله بالرواية هذا فيه شيء من هذا أما أن تنقله وجادة فنعم من تنقله على طريق النقل هذا الذي وجد وكون اختلاف موجود هنا يعني في قضية النقل أما العمل بما تضمنه فهذا يعمل لا وين الضعف الضعف إذا قلنا الضعف الضعف فيما نقل أنت لكن أنت قد وجدته من صاحبه إلى منتهى هذا المقصود فهذا السند من صاحبه إلى منتهى سليم فتعمل به نعم من تأخر الذي يتأخر عن الواجب يعني عمله بهذه الوجدة فرع عن تصحيح هذا النوع كيف؟ العمل وفرع عن التصحيح يعني هو أصلا لا يصحح الوجدة نعم مجرد عنها إيه. لكن مقصود العمل بها لا لكون السند الذي وجده إلى منتهى يقبل به الخبر لكن يبقى الآن في النقل عفوا أنا قلت العمل فرع عن التصحيح يعني إذا صحح صحيح فإذا لم يصحح أي رواية بالوجدة إيه. فلا يعمل لا يلزمه العمل لا شك هنا يأخذ الوجوب وهنا يستدل بالوجوب العمل العمل بها لصحة السند من الذي وجدت عنده أو عنه إلى منتهى ومن تأخر من تأخر عن الواجد هكذا من تأخر إذا يعني يظهر هذا يلزم العمل الواجد ومن تأخر عنه نعم فرق بين العمل والنقل النقل هو أن تروي واضح والنقل أن تروي هل لك أن تقول عن فلان عن فلان عن من وجد عن فلان هذا النقل لا لكن لو نقلها بصيغة أن فلان وجد كذا بخط فلان ما في شيء واضح هذا المقصود أما إذا كان الآن لأن العمل العمل بما فيها بما فيها نعم يلزم الواجد ومن بقى يأتي من بعد الذي يأتي من بعد شيخ العمل بما فيها فرع عن تصحيحها إذا هو لم يرى بتصحيح الوجادة هذا الطريق لا يعني المقصود يعني كيف يصحح هو ولا لا ينقل وإنما ذكر الوجادة يعني هو لا يصحح النقل بالوجادة النقل ليس العمل يعني إذا جاء ووجد أن فلان أن هذا الرواية هي فلان عن فلان عن فلان لكن هي بينهما وجادة هذا الذي يقدح فيه يمنعه يمنع هذا وهذا والعمل منفصل عنه ولا ما اتضح؟ شيخ شيخ أنا لي. إذا وجد الكتاب أو الحديث قال وجدت بخط فلان كذا، لا يصح أن ينقلها رواية، وإنما ينقلها وجادة. واضح؟ العمل بها قالوا الصحيح أنه يجب العمل بها. لماذا؟ لأن السند ممن وجدت عنه إلى منتهى سليم، العمل يجب العمل ما فيه. لكن هل مثل هذا يصح أن ينقل به رواية تقول عن أو قال؟ لا. فإن قلت وجدت صح. والنقل بها لا يعد متصلا، إنما يعد مجادة. لكن ما دام تيقن أنه خط فلان فيدرس الخبر من فلان إلى منتهى، يدرس هذا السند. إن كان مقبولا قبل المتن، وإلا فرد. الأمر ظاهر يعني. نعم. اقرأ. قال وللإمام الأعظم ابن إدريس الشافعي الجواز نسب، أي جماعة من الفقهاء وغيرهم، وقال به طائفة من نظار أصحابه. قال ابن الصلاح تبعا لعياض، وهو الذي نصره الجويني واختاره غيره من أرباب التحقيق، فاجتمع في العمل ثلاثة أقوال: المنع، الوجوب، الجواز. وقد استدل العماد بن كثير للعمل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها. نعم، الحديث منك من ضعفه الشيخ الألباني، ضعف الحديث، وبعضهم قال أنها يعني لا ينزل عن رتبة الحسن، كالشيخ محمد آدم الإثيوبي حفظه الله، قال ما ينزل عن رتبة الحسن، حسنه الهيثمي. نعم. شيخ بارك الله فيك، في نفس الصفحة قال ابن الصلاح تبع لعياض، وهو الذي نصره الجويني، يعني الجواز العمل. أيوة. وفي الصفحة اللي قبلها شيخ قال في المعكوفة خمسة شيخ قال إنه لو عرض على جملة المحدثين لأبوه، يعني المنع للجويني. لا، الوجوب يعني. حيث قال فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة. قال البلقيني وهو استنباط حسن: قلت وفي الإطلاق نظر، فالوجود بمجرده لا يسوغ العمل بشرطه. نعم. قال وإما إن يكن يوجد من ذكر حديث يستدلون به على صحة الوجادة، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وليس شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال المجد بن تيمية معلق عليه: رواه الجماعة، احتج به من يعمل بالخط إذا عرف. أي نعم، هذا يذكرونه في الشهادة والقضاء، ويحق به الحديث، وهو استدلال وجيه لا شك ولا ريب، استدلال وجيه، وهو العمل بالخط. هذا مرة في الشهادة وفي الوصية أيضا، كلام الوصية، وكان أنه يعرف خطه وكيف يعرف خطه. نعم. قال وإما إن يكن وهو النوع الثاني ما تجد من مصنف لبعض العلماء ممن عصرته أو لا، كما بين أولا بغير خطه، أي المصنف مع الثقة بصحة النسخة بأن قابلها المصنف أو ثقة غيره بالأصل أو بفرع مقابل كما قرر في محله، فقل قال فلان كذا ونحوها من ألفاظ الجزم كذكر فلان، أو بخط مصنفه مع الثقة بأنه خطه، فقل أيضا وجدت بخط فلان ونحوها، كما في النوع الأول وحكي كلامه. قال وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق فقل بلغني عن فلان أنه ذكر كذا أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني وما أشبههما من العبارات التي لا تقتضي الجزم. ولكن الجزم في المحكي لما يكون من هذا القبيل يرجى حله للفطن يرجى حله للفطن العالم الذي لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته أي بضرب من التأويل من غيرها. قال ابن الصلاح وإلى هذا فيما أحسب استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس من تسامح كثير مع تسامح كثيرين في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر ولا تثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا ونحو ذلك، والصواب ما تقدم. لم يكرر الآن أيضا قد توسع فيه كثير من الناس ينقلون كلاما لمجرد وجوده، لابد من تثبت من القائل وثبوت الكلام له. نعم. قال قلت ويلتحق بذلك ما يوجد بحواشي الكتب من الفوائد والتقييدات ونحو ذلك، فإن كانت بخط معروف فلا بأس بنقلها وعزوها إلى من هي له، وإلا فلا يجوز اعتمادها إلا لعالم متقن. أين؟ وربما تكون تلك الحواشي بخط شخص وليست له أو بعضها له وبعضها لغيره، فيشتبه ذلك على ناقله بحيث يعزو الكل لواحد. هذا في ضرورة التأكد فيما يجده بخط غيره. المهم حاصل صار الوجاد على هذين النوعين، أن يجد بخط منعاصرة أو بخط بغير خطه، وفي كليهما لا بد من تثبت من الخط والقطع والجزم بذلك، فإن كان في ريب أو شك فيذكر العبارة تدل على ذلك. وذكرنا لكم الأنواع، إذا وجد بخط نفسه وفي كتابه عن شيخه هذا مجموع الاتصال، كما ذكرنا الأمثلة عن ابن شيبة وبعض الحديث وقعت عند مسلم في صحيحه، كذلك فعل عبد الله بن أحمد قوله وجدت بخط أبي. أما إذا كان وجد بخط من لم يعاصره أو عاصره ولم يلقه فهذا شك ولا ريب أنه يعد منقطعا كما ذكروا في أو من قبيل المنقطع، كما ذكروا في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وغيره. لكن قد تحتف القرائن وتقوى على الحكم على الصحيفة بالاتصال، لكن الحكم العام هو الذي ذكرناه. أما العمل بها فيعمل كما ذكرنا. نعم، هذا آخر مبحث الإجادة، وأيضا آخر مبحث هذا الجزء الثاني انتهى بفضل الله وحمده، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الكلام بالوزير في الإجادة في كتابه العواصم، ايش طلعت عليه شيخ؟ كتاب العواصف. ايه شوف كلام طويل شيخ في الوجادة، شيخ طويل فيه، تكلم على صحيفة عمرو بن حزم. ايوه شوف التوسع، ايش طلعت عليه الكلام؟ ما قال لانه قرأته قديم، ما ادري العواصم وش مجد انكر مجد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.